بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا في كتاب فتح رب البرية في تلخيص الحموية، وقفنا عند الباب 11 بعدما ذكر صفة الاستواء عن العرش، فذكر العلو قبله، انتقل إلى ذكر صفة المعية لبيان أن علو الله جل وعلا لا يتنافى ولا يتعارض مع معيته سبحانه وتعالى، فعلوه ثابت ومعيته ثابتة، علي في دنوه وقريب في علوه. وعلو الله سبحانه وتعالى ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، وكذلك المعية ثابتة بأدلة الكتاب وأدلة السنة. طيب، نقرأ إن شاء الله تعالى الباب 11 في بيان المعية. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على النبي بعده. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الباب 11 في المعية. أثبت الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه مع خلقه. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وقوله تعالى: وأن الله مع المؤمنين، وقوله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، وقوله صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر وهما في الغار: لا تحزن إن الله معنا. وقد أجمع على ذلك سلف الأمة وأئمتها. نعم، المعية ثابتة في الكتاب والسنة، وقد جاءت المعية في الكتاب على نوعين: معية عامة ومعية خاصة. أما المعية العامة فتقتضي العلم والإحاطة، المعية العامة تقتضي العلم والإحاطة، كما قال سبحانه وتعالى: وهو معكم أينما كنتم، ومعهم إلا هو معهم أينما كانوا. هذه معية عامة تقتضي العلم والإحاطة. هناك معية خاصة تقتضي النصر والتعيين، كقول الله جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون والله مع الصابرين. إنني معكم أسمع وأرى، كلا إن معي ربي سيهدين، لا تحزن إن الله معنا. كل هذه النصوص تدل على المعية الخاصة. والمعية في اللغة مطلق المقارنة والمصاحبة، لكن مقتضاها ولازمها يختلف باختلاف الإضافة وقرائن السياق والأحوال. المعية في اللغة تدل على مطلق المصاحبة والمقارنة، ولكن مقتضاها وحقيقتها يختلف بحسب السياق وقرائن الأحوال، وبحسب قرائن السياق والأحوال. ثم ذكر ذلك أمثلة: فتارة تقتضي صراطا، كما يقال: جعلت الماء مع اللبن، جعلت الماء مع اللبن، جعلت الماء مع اللبن. وتارة يدل على الاختلاط. وتارة تقتضي تهديدا وإنذارا، كما يقول المؤدب للجاني: اذهب فأنا معك. نعم، اذهب فأنا معك، وعيد وتهديد، وهو معكم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وعيد وتهديد. وأحيانا تقتضي، وتارة تقتضي نصرا وتأييدا، كما يقول لمن يستغيث به: أنا معك أنا معك. نعم، كما يقول القائل لمن يناشده أو يسأله أن يكون نصيره، يقول له: أبشر أنا معك، أي أنا معك بتأييدي وبنصري وأنا واقف معك. إلى غير ذلك من اللوازم والمقتضيات المختلفة باختلاف الإضافة والقرائن والأحوال. إذن المعية لا تدل في كل حال على الاختلاط، لما تقول كذا مع كذا لا يعني في كل حال وسياق الاختلاط، وقد يقتضي اختلاط في المكان، وقد يقتضي معنى آخر، يقتضي المناصرة أو التأييد أو الوعيد أو التهدئة أو السمع. فيقول القائل لمن يتصل به من على بعد: أنا معك، أي معك أسمعك، أنا معك أسمعك. ويقول آخر لمن يستغيث به: أنا معك، يعني أنا معك وأيدك وأنصرك وأقف بجانبك، هذا المعنى. وتقول: الدولة الفلانية مع الدولة الفلانية، مع تباعد ما بينهما، أي معها في ماذا؟ معها في النصر والتأييد. فالمعية تدل على مصاحبة، لكن حقيقتها ومقتضاها يختلف بحسب السياق والإضافة وقرائن الأحوال. نعم. ومثل هذا اللفظ الذي يتفق في أصل معناه ويختلف مقتضاه وحكمه باختلاف الإضافات والقرائن يسميه بعض الناس مشككا. مشككا يسميه بعض الناس مشككا. طيب لماذا؟ لتشكيك المستمع هل هو من قبيل المشترك الذي اتحد لفظه واختلف معناه نظرا لاختلاف مقتضاه وحكمه أو هو من قبيل المتواطئ الذي اتحد لفظه ومعناه نظرا لأصل المعنى. وتحقيق أنه نوع من المتواطئ، لأن واضع اللغة وضع هذا اللفظ لإلاء القدر المستغرق، واختلاف حكمه ومقتضاه إنما هو بحسب الإضافات والقرائن لا بأصل الوضع. لكن لما كانت نوعا خاصا من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ. إذا تبين ذلك فقد اتضح أن لفظ المعية المضاف إلى الله مستعمل في حقيقته لا في مجازه، غير أن معية الله لخلقه معية تليق به، فليست كمعية المخلوق للمخلوق، بل هي أعلى وأكمل، ولا يلحقها من اللوازم والخصائص ما يلحق معية المخلوق للخالق. الألفاظ إما أن تكون مشتركة أو مترادفة أو متباينة. اللفظ المشترك هو الذي اتحد لفظه واختلف معناه كالعين، هذا لفظ مشترك اتحد لفظه واختلف معناه. فالعين تطلق على العين الباصرة وعلى عين الشمس وعين الماء وعلى الجاسوس، كل هذا يسمى عينا، أرسل فلانا عينا أي جاسوسا، فهذا يسمى لفظ مشتركا اتحد لفظه واختلف معناه. النوع الثاني المترادف، وهو الذي اتحد معناه واختلف لفظه، المعنى متحد لكن اللفظ مختلف، مثل البصر والنظر والمشاهدة والرؤية، كل هذه مترادفة بمعنى واحد، أبصر بمعنى شاهد بمعنى رأى بمعنى عاين بمعنى رنى بمعنى شامة، كل هذه مترادفات تدل على معنى واحد. فالمترادف هو ما اتحد معناه واختلف لفظه، المتباين ما اختلف لفظه ومعناه، كأرض وسماء، بحر وجبل، ليل ونهار، هذه كلها متباينة. العين هل هي من المشترك أم هي من المترادف؟ يسمى هذا النوع من المتواطئ، من المتواطئ لماذا؟ لحصول الشك للمستمع، هل هو من المشترك أم من المتواطئ؟ يحصل الشك أو يسميه مشككا، يسمى هذا النوع مشككا لحصول الشك، هل هو من المشترك أم من المتواطئ؟ طيب ما هو المتواطئ؟ المتواطئ هو الذي اتفق لفظه ومعناه العام واختلف بحسب الإضافة، المتواطئ الذي اتفق لفظه ومعناه العام، مثل لفظة النور، النور هذا من المتواطئ، اتفق لفظه ومعناه العام يدل على الإضاءة، لكن يختلف هذا النور من نور إلى آخر، فنور الشمس غير نور القمر وغير نور المصباح وغير نور الفتيلة، كل هذه لها أنوار، لكن هذا النور يختلف من هذا إلى ذاك بحسب الإضافة، يسمى هذا النوع متواطئا. كذلك المعية، المعية تدل على مطلق المصاحبة، لكن تختلف من معية إلى أخرى، من معية إلى أخرى، فأحيانا تقتضي النصر والتأييد، وتارا تقتضي الوعيد والتهديد، وقد تقتضي الاختلاط في المكان، إلى غير ذلك من أنواع المقتضيات. فلفظ المعية كلمة مع هذه من قبيل المتواطئ الذي اتفق لفظه ومعناه العام، اتفق لفظه ومعناه العام يدل على أصله مثلا النور يدل على أصل النور والإضاءة، لكن هذا النور يتفاوت ويختلف، يختلف هذا النور بحسب الإضافات وحسب سياق الكلام. فنور الشمس ليس كنور الفتيلة، وليس كنور المصباح، وليس كنور القمر، وليس كنور الإضاءة الحديثة. يختلف النور من نور إلى آخر، لكن هناك اشتراك في أصل في معنى عام. اللفظ متفق والمعنى عام متفق، لكن الحقائق مختلفة. كذلك المعية، اللفظ متفق والمعنى العام هو المصاحبة موجود، لكن نوعية المعية أو حقيقة المعية تختلف بحسب الإضافة. فمعية الله لخلقه تقتضي المصاحبة، المصاحبة، لكنها تختلف من سياق إلى آخر. فتارة تقتضي النصر والتأييد، إنني معكم وأسمع وأرى، وتارة تقتضي الدلالة على العلم، وقال تعالى هو معكم أينما كنتم، وتارة تقتضي الوعيد والتهديد وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. إذن اتفق النوع والمعنى العام، وهذا يسمى متواطئا، يسمى من قبيل المتواطئ. إذا هناك قدر مشترك في هذا اللفظ المتواطئ، وهناك قدر يتميز به كل مضاف، هناك قدر مشترك يحصل في هذا المتواطئ، كما حصل في لفظ النور، النور فيها قدر مشترك وهو الإضافة، لكن يختلف النور بحسب الإضافة. النور فيه معنى الإنارة والإضاءة، لكن يختلف هذا النور من نور إلى آخر. فنور الشمس ليس كنور الفتيلة، تختلف مع اشتراكه، مع اشتراكهما في أصل المعنى العام وهو الإنارة والإضاءة. كذلك المعية، القدر المشترك في المعية هو المصاحبة، المقارنة والمصاحبة. هذه المقارنة والمصاحبة تختلف مقتضاها، قد تقتضي اختلاطا، تقول سكبت اللبن مع الماء، هذه المعية فيها مصاحبة، لكن هذه المصاحبة تدل على ماذا؟ الاختلاط. لما تقول دولة كذا مع دولة كذا، أي معها، هل معها في نفس المكان؟ تخالطها في مكانها، يعني في الخريطة طلعت من مكان جاءت في مكان الدولة الأخرى، لا، معها أي معها بالتأييد بالمناصرة بالمؤازرة وما إلى ذلك. هذا المعنى. طيب، فمعية الله تعالى من هذا القبيل، من قبيل الألفاظ المتواطئة، وهو الذي اتحد لفظه ومعناه العام، أو اتفق لفظه ومعناه العام. واضح؟ هذا بخلاف المشترك، المشترك اتحد لفظه واختلف معناه، كالعين، اللفظ واحد، عين الشمس، عين الماء، العين الباصرة، اللفظ واحد لكن المعنى مختلف. المعية ليست من قبيل المشترك، إنها من قبيل المتواطئ. إذا تبين ذلك فقد اتضح أن لفظ المعية المضاف إلى الله مستعمل في حقيقته لا في مجازه، نعم، غير أن معية الله لخلقه معية تليق به، فليست كمعية المخلوق للمخلوق، بل هي أعلى وأكمل، ولا يلحقها من اللوازم والخصائص ما يلحق معية المخلوق للمخلوق. هذا، وقد فسر بعض السلف معية الله لخلقه بعلمه بهم، وهذا تفسير للمعية ببعض لوازمها. هذه المعية العامة، صحيح، المعية العامة تقتضي العلم، المعية العامة تقتضي العلم، أما الخاصة تقتضي أمرا زائدا على العلم وهو النصر والتأييد. إنني معكما أسمع وأرى، لا تحزن إن الله معنا. نعم. وغرض من دي الرد على الجهلية الجميع الذين قالوا إن الله بذاته في كل مكان، واستدلوا بنصوص المعية، فبين هؤلاء السلف أنه لا يراد من المعية كون الله معنا بذاته، كون الله معنا بذاته، فإن هذا محال عقلا وشرعا، لأنه ينافي ما وجب من علوه، ويقتضي أن تحيط به مخلوقاته وهو محال. القول بأن الله في كل مكان يلزم منه أن تحيط المخلوقات بالخالق، القول بأن الله في كل مكان هذا يقتضي أن تحيط المخلوقات بالخالق، وهذا محال، فالله لا يحيط به شيء من خلقه. فقسام معية الله لخلقه، تنقسم معية الله لخلقه إلى قسمين، عامة وخاصة. فالعبد هي التي تقتضي الإحاطة لجميع الخلق من مؤمن وكافر وبر وفاجر في العلم والقدرة والتدبير والسلطان وغير ذلك من معاني الربوبية. وهذه المعية توجب لمن آمن بها كمال المراقبة لله عز وجل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. ومن أمثلة هذا القسم قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك، ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وأما الخاصة فهي التي تقتضي النصر والتأييد لمن أضيفت له، وهي متصل بمن يستحق ذلك من الرسل وأتباعه. وهذه المعية توجب لمن آمن بها كمال الثبات والقوة. ومن أمثلتها قوله تعالى: وأن الله مع المؤمنين، وقوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله: إنني معكما أسمع وأرى، وقوله عن نبيه صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا. فإن قيل: هل المعية من صفات الله الذاتية أو من صفاته الجلية؟ فالجواب أن المعية العامة من الصفات الذاتية. نعم، لأن مقتضاها صفات ذاتية، العلم والقدرة والإحاطة والتدبير، هذه صفات ذاتية. لأن مقتضياتها ثابتة لله تعالى أزلا وأبدا. وأما المعية الخاصة فهي من الصفات الفعلية، لأن مقتضياتها تابعة لأسبابها، توجد بوجودها وتنتهي بانتفائها. نعم، لأنها متعلقة بالمشيئة، فإذا شاء الله كان مع عبده بنصره وتأييده، وإذا شاء لم يكن معه بنصره وتأييده. لكن معية العلم ثابتة، متعلق بذات الله تعالى، لا تنفك عنها أزلا ولا أبدا. إذن المعية الخاصة هي من الصفات الفعلية، والمعية العامة من الصفات الذاتية. طيب، دخل الباب الثاني عشر في الجمع بين النصوص علو الله بذاته وبين المعية، فإن النصوص دلت على العلو ودلت على المعية، ولا تعارض بين وصف الله بالعلو وبين وصف الله تعالى بالمعية، فالكل ثابت لله سبحانه وتعالى. الباب الثاني عشر في الجمع بين نصوص علو الله لذاته ومعيته. قبل أن نذكر الجمع بين ما نحب أن نقدم بينهما قبل أن نذكر الجمع بينهما نحب أن نقدم قاعدة نافعة أشار إليها المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العقل والنقل، وخلاصتها أنه إذا قيل بالتعارض بين دليلين فإما أن يكونا قطعيين أو ظنيين، أو أحدهما قطعيا والآخر ظنيا. التعارض هو ليس في الحقيقة موجودا، وإنما هو في ذهن القارئ، والذي يتوهم التعارض. فإن النصوص القرآن والسنة لا تعارض بينها، الأصل والصواب أنه لا تعارض. هذا يقال لا يقال يدل ظاهره على التعارض، لكن يقال يوهم ظاهرها التعارض، فهو شيء متوهم. في الواقع لا يوجد شيء ثبت وصحت نسبته بالكتاب والسنة يعارض نصا آخر ثبت في الكتاب والسنة. لا تعارض بين أدلة الكتاب والسنة. ذكر المؤلف هنا أن أدلة أنواع ثلاثة، إما أن تكون الأدلة إما أن تكون قطعية أو ظنية، أو الدليلان اللذان يوهم ظاهرهما التعارض إما أن يكونا قطعيين أو ظنيين، أو يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنيا. ويعني بقوله قطعيا أي قطعية الثبوت، كالآيات القرآنية والأحاديث المتواترة يوقع بثبوتها. فقطعية الدلالة يعني ما يدل على المعنى، يدل على المعنى باليقين لا بالظن، يعني معناه ظاهر ونص، نص وظاهر يدل على معناه قطعا لا ظن من حيث الدلالة. أما الظن فهو ما ليس قطعيا في ثبوته، كالأحاديث منها ما هو ضعيف منها ما هو صحيح، منها مختلف في تصحيحه وتضعيفه، فلهذا يقع الظن في ثبوت النص. طبعا الآيات كلها قطعية لا ليس فيها شيء ظن. القرآن متواتر كله، والأحاديث منها ما هو متواتر قطعي الثبوت، وإنها ما هو أحاد ظني الثبوت. طيب، حتى الدلالة قد يكون الدلالة قطعية إذا كان النص لا يحتمل إلا وجها واحدا، وقد تكون الدلالة ظنية إذا احتمل معاني أخرى. الأول القطعيان، يعني احتمال أول أن يكون النصان اللذان يوهم ظاهرهما التعارض أن يكونا قطعيين، قطعيين ثبتا باليقين لا بالظن. طيب، القطعيان وهما ما يقطع العقل بثبوت مدلولهما، فالتعارض بينهما محال لأن القول بجواز تعارضهما يستلزم إما وجوب ارتفاع أحدهما وهو محال لأن القطعي واجب الثبوت، وإما ثبوت كل منهما مع التعارض وهو محال أيضا لأنه جمع بين النقيضين. يعني لا يمكن أن يتعارض نصان، مثلا نص يحرم ونص آخر يحلل يبيح، إلا إذا كان هناك نصف، إلا إذا كان نصف الأمر يختلف، لكن يكون الدليلان قائمين ويعامل بهما وهذا يعارض هذا، هذا لا يمكن. لماذا؟ لأن النقيضين لا يجتمعان، لا يجتمع مبيح وحاضر في آن واحد، لا يجتمع النقيضان، كذلك لا يرتفعان لأن رفع أحدهما محال لأن هذا الدليل ثابت بالقطع، فلا يمكن رفعه، لا يمكن ارتفاعه لأنه ثابت ثبوتا قطعيا. فإن ضل التعارض بينهما فإما لا يكونا قطعيين، إما لا يكونا قطعيين يكون أحدهما ظنيا. نعم. وإما أن لا يكون بينهما تعارض بحيث يحمل أحدهما على وجه والثاني على وجه آخر، يحمل هذا على وجه والثاني على وجه آخر، يعني مثل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فقول الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذان النصان قطعيان يحمل كل نص على وجه، إنك لا تهدي من أحببت يحمل هذا على ماذا؟ على هداية القلوب والتوفيق، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم تحمل هدايته هنا المثبتة إلى الإرشاد والبيان. نعم. ولا يرد على ذلك ما يثبت نسخه من نصوص الكتاب والسنة القطعية، لأن الدليل المنسوخ غير قائم فلا معارض للناسخ. إذا كان هناك نسخ فلا يسمى هذا تعارض، لأن المنسوخ سقط الاحتياج به، المنسوخ غير قائم، فلا يقال هذا النصان متعارضان إذا ثبت النسخ، إذا علم أن هذا المتأخر ناسخ المتقدم فلا يقال إن هذين النصين متعارضان. الثاني، هذا الأول، نعم، أن يكونا ظنيين إما من حيث الدلالة وإما من حيث الثبوت، فيطلب الترجيح بينهما ثم يقدم الراجح. إذا كان ظنيين من حيث الدلالة أي على المعنى، أو من حيث الثبوت من حيث السند كالأحاديث مثلا، إذا توهم التعارض بينهما فإن حينئذ يلجأ إلى الترجيح، يرجح الأصح والأقوى الأصح دلالة الأصرح، فيقدم المنطوق على مفهوم، وهكذا في أساليب أو مسالك الترجيح المعروف، يطلب الترجيح فيقدم ما كان راجحا. إذا كان الدليلان ظنيين من حيث ثبوت أو الدلالة، هنا يلجأ إلى الترجيح فيقدم الراجح. نعم. القطع من حيث الثبوت محكم، من حيث الدلالة محكم، القطعي من حيث الدلالة هو المحكم، وكان محكم يدل على معنى صريح لا يدل عليه بالاحتمال أو الظن أو الظاهر، بل هو نص صريح كقول تعالى تلك عشرة كاملة في صيام أيام الهدي لمن لم يجد هدي، قال تعالى تلك عشرة كاملة، فقطعي الثبوت يعني عشرة لا يفهم منها معنى آخر. الثالث أن يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنيا، فيقدم القطعي باتفاق العقلاء لأن اليقين، هذا واضح، إذا كان أحد الدليلين قطعيا والآخر ظنيا يقدم القطعي على الظني، واضح. إذا تبين هذا فنقول رأيت أن النصوص قد جاءت بإثبات علو الله بذاته فوق خلقه وأنه معه. نصوص المعية، نصوص العلو قطعية الدلالة وقطعية الثبوت، يعني أدلة العلو قطعية الثبوت جاءت في القرآن الكريم، وقطعية الدلالة واضحة لا تحتمل معنى آخر. كذلك أدلة المعية قطعية الثبوت جاءت في القرآن الكريم، وقطعية الدلالة تدل على معية الله سبحانه وتعالى. فيجمع بين العلو والمعية، فالمعية ثابت والعلو ثابت، وكل منهما قطعي الثبوت والدلالة. نعم. وقد جمع الله بينهما في قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هذه الآية جمعت ما بين استواء على العرش والمعية. الاستواء ثابت وهو من أدلة العلو، والمعية ثابتة. استوى على العرش هذا يدل على المعية، وهو معكم أينما كنتم، هذا استوى على العرش يدل على العلو، وهو معكم أينما كنتم يدل على المعية. فالله جمع ما بين علوه وبين معيته في آية واحدة. طيب. ففي هذه الآية أثبت الله تعالى استواءه على العرش الذي هو أعلى المخلوقات، وأثبت أنه معنا وليس بينهما تعارض، فإن الجمع بينهما ممكن. وبيان إمكانه من وجوه: الأول أن النصوص جمعت بينهما فيمتنع أن يكون اجتماعهما محالا. النصوص لا تجمع بين المحالات، النصوص لا تجمع بين المحالات. نعم. لأن النصوص لا تدل على محال، ومن ظن دلالتها على عليه فقد أخطأ، فليعد النظر مرة بعد أخرى مستعينا بالله سائلا منه الهداية والتوفيق، بادلا جهده بالوصول إلى معرفة الحق، فإن تبين له الحق فليحمد الله على ذلك، وإلا فليكل الأمر إلى عالمه وليقل آمنا به كل من عند ربنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إذا توهم متوهم في نصوص من القرآن والسنة أن بينها تعارض، فإن هذا التعارض هو في فهمه، هو في فهمه هو، ليس في النص، فليس في كتاب الله سبحانه وتعالى تعارض ولا تناقض. قال تعالى فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. إذن علينا أن نجتهد هو في الفهم، ونسأل الله تعالى أن يفهمه وأن يعلمه. أين الثاني أنه لا منافاة بين معنى العلو والمعية، فإن المعية لا تستلزم الاختلاط والحلول في المكان كما تقدم، فقد يكون الشيء عاليا بذاته والله إليه المعية كما يقال ما زلنا نسير والقمر معنا، مع أن القمر في السماء، ولا يعد ذلك تناقضا لا بالضبط ولا بالمعنى، فإن المخاطب يعرف معنى المعية هنا، وأنه لا يمكن أن يكون مقتضاها أن القمر في الأرض، فإذا جاز اجتماع العلو والمعية في حق المخلوق ففي حق الخالق أولى. يقول القائل ما زلنا نسير والقمر معنا، فهل يفهم المخاطب أن القمر معنا بمعنى أنه يمشي معهم على الأرض، أم أنه في السماء في العلو وهو معهم، معهم بضوئه بنوره، معهم يسير يرونه متحركا أو سائرا معهم وهو في السماء، فاجتمع في حق القمر العلو والمعية، فإذا جاز هذا الحق المخلوق في حق الخالق أو لا؟ الله تعالى اجتمع له العلو والمعية. والثالث أنه لو فرض أن بين معنى العلو والمعية تناقضا وتعارضا في حق المخلوق فإن ذلك لا يلزم في حق الخالق، لأن الله لا يقاس على خلقه. نعم. لو سلمنا أن في المخلوق لا يجتمع في المخلوق العلو والمعية تقول هذا في حق المخلوق، وأما في حق الخالق فالأمر يختلف. الله جل وعلا لا يقاس بخلقه وليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فلا تقاس معيته بمعية خلقه، ولا تقتضي معيته لهم أن يكون مفترضا بهم أو حالا بأمكنتهم بوجوب علوه بذاته، ولأنه لا يفيض به شيء من مخلوقاته، بل هو بكل شيء محيط. وبنحو هذه الوجوه يمكن الجمع بين ما ثبت من علو الله بذاته وكونه قبل وجه المصلي، ويقال كذلك نفس القول التي قيلت في العلو المعية تقال في العلو المقابلة، الله تعالى قبل وجه المصلي إذا صلى، وجاء في الحديث إن الله قبل وجه المصلي قبل وجه عبده إذا صلى. طيب هل هناك تعارض ما بين العلو والمقابلة؟ لا تعارض. فالآن المسافر على البحر إذا توسط رجلة البحر يرى أن السماء فوقه وتقابله، يرى السماء تقابله وهي في العلو، يرى السماء منطبقة على ماء البحر، ركب السفينة يرى ذلك في البحر، فالسماء عالية لكن يراها كالقبة أمامه، فاجتمع في حق السماء العلو المقابلة. كذلك الشمس حال طلوعها وغروبها يراها أمامه عند الغروب أو عند الشروق وهي في العلو، فاجتمع في حق الشمس العلو المقابلة. إذا جاز هذا في المخلوق ففي حق الخالق أولى، بل إن الله تعالى أعظم وأجل، أعظم وأجل. نعم. الجمع بينهما من وجوه. نعم. الأول أن النصوص جمعت بينهما والنصوص لا تأتي بالمحال. نعم. الثاني أنه لا منافاة بين معنى العلو والمقابلة، فقد يكون الشيء عاليا وهو مقابل لأن المقابلة لا تستلزم المحالات. ألا ترى أن الرجل ينظر إلى الشمس حال بلوغها فيقول إنها قبل وجهي، مع أنها في السماء، ولا يعد ذلك تناقضا في اللفظ ولا في المعنى، إذا جاز هذا في الحق المخلوق ففي حق الخالق أولى. الثالث أنه لو فرض أن بين معنى العلو والمقابلة تناقضا وتعارضا في حق المخلوق فإن ذلك لا يلزم في حق الخالق، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فلا يقتضي كونه قبل وجه المصلي أن يكون في المكان أو الحائط الذي يصلي إليه لوجوب علوه بذاته، ولأنه لا يحيط به شيء من المخلوقات، بل هو بكل شيء محيط سبحانه وتعالى. لو أخذنا الصف الأول من الكعبة المشرفة دائرة، هذه أضيق دائرة الحرم أو الكعبة المشرفة، الصف الأول دائرة قطرها قد يكون 40 متر أو 50 متر أو أقل أو أكثر، دائرة فيها المصلون يتجهون جهة الكعبة، كل واحد من هؤلاء يصدق عليه الحديث إن الله قبل وجهه إذا صلى، لأن الله تعالى واسع محيط، لأن الله تعالى واسع محيط، والله جل وعلا أجل وأعظم. ولو قلنا ذلك في حق السماء عندما يركب البحر، لو أن أربعة وقفوا وأخذوا كل واحد اتجاها وهم على ظهر السفينة، ارتقوا أعلى السفينة واتجه هذا إلى الشرق وهذا إلى الغرب، أو تقابلوا كل تقابلوا في دائرة أو في شيء وسط بينهم، فكل واحد يرى السماء أمامه، يرى السماء أمامه، إذا نظر خلف مقابله يرى السماء منطبقة على الماء، وهذا كذلك كل واحد يرى أمامه السماء نازلة كالقبة على الماء، فتستقبلهم جميعا السماء، الله جل وعلا أجل وأعظم وأكبر من السماء، فالمصلون في الصف الأول حول الكعبة يكون الله جل وعلا قبل وجه كل واحد منهم، الله تعالى أجل وأعظم من السماء وأكبر منها، والله بكل شيء محيط. طيب تغير باب الثالث عشر. الباب الثالث عشر في نزول الله إلى السماء الدنيا. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم روى وقد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 28 نفسا من الصحابة رضي الله عنهم، واتفق أهل السنة على تلقي ذلك بالقبول. ونزوله تعالى إلى السماء الدنيا من صفاته الفعلية التي تتعلق بمشيئته وحكمته، وهو نزول حقيقي يليق بجلاله وعظمته، ولا يصف تحريف معناه إلى نزول أمره أو رحمته أو ملك من ملائكته، فإن هذا باطل لوجوه. الأول أنه خلاف ظاهر الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف النزول إلى الله، والأصل أن الشيء إنما يضاف إلى من وقع منه أو قام به، فإذا اضطرب إلى غيره كان ذلك تحريفا يقارب الأصل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا، ينزل فعل مضارع، ورب فاعل مرفوع من ضمة الظهر على آخره والمضاف، ولا المتكلمين ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. أضاف الله النزول إلى الله، ينزل ربنا، فالذي ينزل هو الله سبحانه وتعالى. فمن قال إن الذي ينزل هو أمر أو رحمته خالف ظاهر النص. ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم نزول أمر لقال: ينزل أمر ربنا، أو قال: تنزل رحمة ربنا، أو قال: ينزل ملك من ملائكة ربنا، لأنه يتكلم بالكلام العربي باللسان العربي المبين. فتحريفه إلى معاني أخرى هذا خلاف ظاهر النص. الثاني أن تفسيره بذلك يقتضي أن يكون في الكلام شيء مندوب والأصل عدم الحذف. نعم، هل أصل الكلام الحذف أم عدم الحذف؟ الأصل عدم الحذف. قلت جاء عمرو، وأنت تعني والد عمرو، هل هذا الكلام يقبل؟ رجل له ابن يسمى عمرو، فتريد أن تقول جاء أبو عمرو أو والد عمرو، فقلت جاء عمرو، ففهم المخاطب أن الذي جاء هو عمرو، فقال لك: لا، هناك مضاف محذوف تقديره والد عمرو، هل هذا كلام يقبل؟ هذا يفتح باب للألغاز وللتعمي. الأصل عدم الحذف، الأصل أن لا حذف، هذا هو الأصل. ثالث، الثالث أن نزول أمره أو رحمته لا يخص بهذا الجزء من الليل، بل أمره ورحمته ينزلان كل وقت. هل يقال إن أمر الله ورحمته تنزل فقط في الثلث الآخر من الليل؟ رحمة الله جل وعلا في كل لمحة وفي كل لحظة وفي كل وقت. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وكذلك أمره لا يخلو منه وقت، أمره نافذ في كل وقت لا يحصر بين الثلث الآخر من الليل. نعم. فإن قيل المراد نزول أمر خاص ورحمة خاصة فهذا لا يلزم أن يكون كل وقت، فالجواب قالوا: لا، هذا ليس أمرا، في أمر عام هذا على الدوام، لكن هذا أمر خاص ورحمة خاصة، قالوا هذا شيء خاص. فالجواب أنه لو فرض صحة هذا التقدير والتأويل فإن الحديث يدل على أن منتهى نزول هذا الشيء هو السماء الدنيا، وأي فائدة لنا في نزول رحمة إلى السماء الدنيا حتى يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنها. طيب، هذا الأمر الخاص وهذه الرحمة الخاصة بين حديث أن منتهاها إلى السماء الدنيا، إلى السماء الدنيا، إذن هي نحن لا علاقة لنا بهذا الأمر الخاص ولا بتلك الرحمة الخاصة، لأننا في الأرض وهذه الرحمة حدها السماء، إذن لم نستفد من هذه الرحمة شيئا. نعم، لا نستفد من تلك الرحمة شيئا أو هذا الأمر، لأنه لا يتعلق بنا، لا يعنينا. هذا أمر خاص بأهل السماء الدنيا، رحمة خاصة بأهل السماء الدنيا، ونحن على وجه الأرض. الرابع أن الحديث دل على أن الذي ينزل يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، ولا يمكن أن يقول ذلك أحد سوى الله سبحانه وتعالى. هذا في الرد على من زعم أن هذا ملك. قالوا: ملك، هل الملك يقول من يستغفرني؟ ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم وكذلك نجزي الظالمين. الملك لا يدعي الألوهية، يقول: من يدعوني، من يستغفرني، من يسألني، هذا محال. لا لا يجوز لملك أن يقول هذا، الله يقول هذا، الآمر يقول هذا، الله تعالى يقول. فإذا قرأناه يقول يجادلنا في قول لوط الله يقول هذا، لكن الملك لا يقول هذا عن ربه، لا يعبر بنفسه عن ربه، لأنه هو المأمور، الملك هو المأمور وليس هو الآمر. نعم ينزل نعم، هذا أيضا أبعد ما يكون في سياق الحديث، بل الروايات كلها خلاف هذا الضبط. ينزل ربنا سماء الدنيا، ينزل ماذا؟ طيب ينزل، ينزل فعل له فاعل وله مفعول، ينزل كذا، هذا فعل متعدي، يعني ينزل لازم، ينزل هذا فعل لازم، لكن ينزل صار فعلا متعديا، أين مفعوله؟ ينزل ماذا؟ أول حاجة هذا خلاف ظاهر النص، وأيضا عند التحقيق نجد أن هناك محذوفا. طيب ما هو المحذوف؟ ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة فيقول، هذا من أبعد ما يكون، ولا حديث لم تأتي بهذا، هذا من التحريف. فصل في الجمع بين نصوص علو الله تعالى بذاته ونزوله إلى سماء الدنيا. علو الله يعني قول ينزل، هذا من تحريف اللفظ، من التحريف اللفظي، كما حرف وكلم الله قال وكلم الله ينزل ربنا، لا ينزل ربنا. وقد جاء هذا الحديث عن 28 صحابيا، عن نحو 30 صحابيا، بإضافة ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول. علو الله تعالى من صفاته الذاتية التي لا يمكن أن ينقطع عنها، وهو لا ينافي ما جاءت منه النصوص من نزوله إلى السماء الدنيا والجمع بين هنان والحين. طيب هنا يريد أن يجمع ما بين العلو والنزول، هل بينهما تعارض؟ لا تعارض. نعم، الأول أن النصوص جمعت بينهما، والنصوص لا تأتي بالمحال كما تقدم. الثاني أن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فليس نزوله كنزول المخلوقين حتى يقال إنه ينافي علوه ويناقضه، والله أعلم. النزول لا ينافي العلو، لأن العلو من صفات الذات، العلو صفة ذاتية تلازم الذات أزلا وأبدا، فنزوله لا يعارض علوه، العلو ثابت، فالله تعالى لا يقاس بخلقه. وهنا مسألة متفرعة عن ذلك، هل يقال إذا نزل يخرج منه عرش؟ فيها أقوال ثلاثة، الثالث منها التوقف، والراجح أنه لا يخرج. مسألة متفرعة، هذا خلاف بين أهل السنة، هل يقال إذا نزل لسماء دون يخرج منه عرش؟ منهم من قال يخلو، منهم من قال لا يخلو، منهم من توقف. طيب ما هو الراجح، التوقف أم القول بالخلو أم بعدم الخلو؟ نعم نعم، الراجح أنه لا يخلو، لا يخلو من العرش جمعا بين أدلة، فأدلة الاستواء ثابتة وأدلة النزول ثابتة، فنعمل بالأدلة كلها ونؤمن بها كلها ولا نقيس ربنا بخلقه. فالإنسان يكون نائما وروحه تخرج ويرى أنه قد سافر إلى بلاد كذا، وأنه قد قطع في منامه آلاف الأميال، وروحه لم تفارق جسده، لكن يرى نفسه قد سافر بعيدا، فروحه في جسده ويراها قد سافرت بعيدا، إذا كان هذا في الروح في حق الله جل وعلا أو لا، فالله سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه. لو كان هذا ممنوعا في حق المخلوق وفي حق الخالق لا يلزم، لا يزم حق الخالق، فالله تعالى مستمع العرش وينزل السماء الدنيا، والكيف مجهول، الكيف في ذلك مجهول، والإيمان بهذا كله واجب، الإيمان بالاستواء واجب، والإيمان بالنزول كذلك واجب. نعم. الباب الرابع عشر. نعم. في إثبات الوجه لله تعالى، مذهب أهل السنة والجماعة أن لله وجها حقيقيا يليق به موصوفا بالجلال والإكرام، فقد دل على ثبوته لله الكتاب والسنة. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ومن أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المأثور وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. فوجه الله تعالى من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به، ولا يصح تحريف معناه إلى الثواب لوجوه منها. طيب، الوجه من صفات الله تعالى الثابتة، من صفاته ثابتة لله جل وعلا، ويبقى وجه ربك، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. حجابه النور، لو كشفه لأحرق سبحات وجهه، فلله وجه كريم يليق به، ذو جلال وإكرام. أهل التعطيل قالوا المراد بالوجه الثواب، قالوا يبقى وجه ربك أي يبقى ثواب ربك. هذا تحريف باطل من وجوه. الأول، أولا أنه خلاف ظاهر النص، وما كان مخالفا لظاهر النص فإنه يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك. خلاف ظاهر النص، وقبل خلاف الوضع العرب. في لغة العرب هل يسمى الثواب وجها؟ في اللغة العربية هل يقال الوجه ثواب؟ أو يقال لثواب الوجه؟ هذا غير موجود في قواميس اللغة العربية. نعم. ثانيا أن هذا الوجه ورد في النصوص مضافا إلى الله تعالى، والمضاف إلى الله إما أن يكون شيئا قائما بنفسه، وإما أن يكون غير قائم بنفسه. المضاف إلى الله تعالى على نوعين، إما مضاف من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، أو مضاف من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. فإذا كان هذا المضاف قائم بنفسه فيكون من إضافة المخلوق إلى خالقه، وإن كان غير قائم بنفسه فهذا من إضافة الصفة إلى الموصوف. فمثال أول ما كان قائم بنفسه مثل بيت الله وناقة الله وأرض الله، هذه إضافة المخلوق إلى خالقه لأن هذا المضاف كان قائما بنفسه. ومثال الثاني وهو ما كان غير قائم بنفسه، قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، الرحمة صفة إلى موصوف، قال فبعزتك، العزة لا تقوم بنفسها إنما تقوم بغيرها، تقوم بموصوف، فهذه صفة إلى موصوف. بل يداه وسلطان صفة إلى موصوف، ويبقى وجه ربك صفة إلى موصوف كذلك. إذن ما كان عينا وأضيف إلى الله تعالى فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه للتشريف، وما كان معنى فإن هذا يكون إضافة مخلوق إلى خالقه. فإن كان قائما بنفسه فهو مخلوق، وليس من صفاته كبيت الله وناقة الله، وإنما أضيف إليه إما للتشريف وإما من باب إضافة المملوك والمخلوق إلى مالكه وخالقه. وإن كان غير قائم بنفسه فهو من صفات الله، يعني إن كان قائما بغيره لا يقوم بنفسه، إن كان قائما بغيره فهذا من باب الصفات المضافة إلى موصوفها. نعم. وليس لمخلوق كعلم الله وقدرته وعزته وكلامه ويده وعينه ونحو ذلك. والوجه بلا ريب من هذا النوع فإضافته إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، لأن وجه غير قائم بنفسه ولأنه غير مخلوق، وجه الله تعالى غير مخلوق تبع لذاته، فهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. نعم. ثالثا أن الثواب مخلوق بارئ عن الله تعالى، والوجه صفة من صفات الله غير مخلوق ولا بائن، ولا بائن غير مخلوق ولا بائن، فكيف يفسر هذا لهذا؟ أي نعم، الثواب مخلوق، الجنة ونعيمها والحور والقصور والدور والأنهار والأشجار والثمار، كل هذه مخلوقات بائنة منفصلة عن الله جل وعلا. والوجه صفة من صفات الله غير مخلوق ولا بائن عنه، فكيف يفسر هذا بهذا؟ ثم إنه لا يوجد في اللغة تفسير الثواب بالوجه، لا يعبر العرب عن ثواب بالوجه، أين هذا في لغة العرب؟ هذا كذب على العرب، كذب على الله وعلى رسوله وعلى العرب في لسانهم ولغتهم. رابعا أن ذلك الوجه وصف في النصوص بالجلال والإكرام، وبأن له نورا يستعاذ به، وسبحات تخلق ما انتهى إليه بصره من خلقه. وكل هذه الأوصاف تمتنع أن يكون المراد تمنع أن يكون المراد بها الثواب. الثواب أو الصفات التي وصف بها الوجه تمنع أن يكون المراد منه الثواب. من هذه الصفات قوله صلى الله عليه وسلم حجابه النور، حجابه النور، لو كشفه يعني لو أزاح الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. لأحرقت سبحات وجهه أي نوره وجلاله وبهاءه. فهل يقال هذا بثواب؟ قال إن الثواب يحرق ما انتهى إليه بصر الله من خلقه، هذا مما لا يقال. كذلك النور، أسألك بنور وجهك، أعوذ بنور وجهك الذي أشرت له ظلمات، أعوذ بنور وجهك، هذه استعاذة بصفة من صفات الله تعالى. ولو كان المراد بالوجه الثواب لكان هذا من باب الاستعاذة بالمخلوق، ولا يستعاذ إلا بالله جل وعلا. فلا يستعاذ بالمخلوق، إنما يستعاذ بالخالق أو بصفة من صفاته. كل هذه أيضا الوجه وصف بالجلال والإكرام، أي بالعظمة والتكريم، وهذا مما يليق بوجه الله تعالى. ولا يقال عن الثواب بأنه ذو جلال وإكرام لأنه مخلوق، لا يقال عن الثواب بأنه ذو جلال وإكرام، هذا مما يقال في حق الله تعالى وحق صفاته. الباب الخامس عشر، يدي الله عز وجل. مذهب أهل السنة والجماعة أن لله تعالى يدين اثنتين مبسوطتين بالعطاء والنعم، وهما من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به، وقد دل على ثبوتهما الكتاب والسنة. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك. ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. سحاء الليل والنهار. يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم من أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. نعم. وقد أجمع أهل السنة على أنهما يدان حقيقيتان لا تشبهان أيدي المخلوقين، ولا يصح تحريف معناهما إلى القوة أو النعمة أو نحو ذلك لوجود منها. نعم، من صفات الله تعالى اليدان، فلله يدان حقيقيتان كريمتان تليقان به لا يعلم كيفيتهما إلا الله، كما آمنا بالسمع والبصر والحياة والعلم والعزة والقدرة والكبرياء، نؤمن كذلك بالوجه والعينين واليدين والقدمين والساق، نؤمن بهذا كله، لأنه لا فرق بين صفات القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. إذا آمنا بهذه الصفات ولم يكن إيماننا بها يقتضي التشبيه والتمثيل، فكذلك نؤمن بهذه الصفات ولا يكون إيماننا بها مقتضيا للتمثيل والتشبيه. ومن صفات الله الثابتة اليدان، دل على ذلك القرآن والسنة. قال تعالى: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ قال تعالى: بل يده مبسوطتان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى. فقال المبسطون على يمين الرحمن، على منابر من رب النور، عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين. أحاديث كثيرة في إثبات اليدين لله جل وعلا. يد الله ملأى لا تغيبها نفقة، لا تنقصها نفقة، سحاء الليل والنهار. فالله ينفق على مخلوقاته في الليل والنهار. إذن اليدان حقيقيتان. أهل التعطيل حرفوا معنى يدين إلى قوة والنعمة، قال مراد القوة أو النعمة أو القدرة، وهذا باطل من وجوه. الأول أنه صرف الكلام عن حقيقته إلى مجازه بلا دليل. صرف الكلام عن حقيقته إلى معنى آخر مجازي بلا دليل، من غير دليل. مثلا قالوا: بل يداه مبسوطتان. قالوا: يداه نعمتان. طيب ما الدليل على ذلك؟ ما باليدين وما هما النعمتان؟ هل الله تعالى نعمتان على عباده، أم أن الله تعالى نعما لا تحصى ولا تعد؟ لا دليل على هذا التفسير. بيدي، طيب يدي لما خلقت بيدي، هل يقال إن اليدين هنا القدرة أو القوة أو النعمة؟ إذا لماذا ثنيت؟ فصرف اليدين أو النص الذي أثبت اليدين إلى معنى مجازي آخر هذا صرف بلا دليل، فيكون قول عن الله بلا علم. نعم. كل هذا يرفع المجاز ويدل على أنها حقيقية. الكف. وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. الله يطوي السماء بيمينه، يطوي السماء كطي السجل للكتب. والله يقبض الأرضين والسماوات ثم يفزهن ويقول هذا الملك. وإن نجد أن الله يضع السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع والشجر على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يفزهن ويقول هذا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا وتعجبا من قول حرب، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ثانيا أنه معنى تأباه اللغة في مثل السياق الذي جاءت به مضافة إلى الله تعالى، فإن الله قال: لما خلقت بيدي، ولا يصح أن يكون المعنى لما خلقت بنعمتي أو قوتي. لا وجه للتثنية لو كان مراد النعمة أو القوة لماذا ثنيت اليد؟ واضح. ثالثا أنه ورد إضافة اليد إلى الله بصيغة التثنية، ولم يرد في الكتاب والسنة ولا في موضع واحد إضافة النعمة والقوة إلى الله بصيغة التثنية، فكيف يفسر هذا بهذا؟ جاءت اليد مضافة إلى الله تعالى بصيغة التثنية، لكن لم ترد النعمة أو القوة بصيغة التثنية، فكيف نفسر هذا بهذا؟ هذا لا يصح ولا يكون. نعم. رابعا أنه لو كان المراد بهما القوة لصح أن يقال: إن الله خلق إبليس بيده ونحو ذلك، وهذا ممتنع. ولو كان جائزا لاحتج به إبليس على ربه حين قال له: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. إبليس يحاج ربه سبحانه وتعالى، فلما قال له الله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، إبليس فهم مراد الله جل وعلا وعلم أن الله خلق آدم بيده، فاحتج بحجة واهية فقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. لو كان مراد أن الله خلق آدم بقوته لكان إبليس يقول: وأنا أيضا وأنا كذلك، يا ربي خلقتني بقوتك، ما الفرق؟ والسماوات خلقتها بقوتك، والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون بقوة، والأرض مخلوقة بقوتك، وهل هناك شيء خلق بغير قوتك يا ربنا؟ لاحتج إبليس بهذه الحجة، لكن إبليس علم أن الصفة ثابتة فاحتج بحجة واهية أخرى، قال: أنا خير منك. قال: نعم خلقت بيدك، نعم، لكن أنا خير منك، فضل نفسه على آدم. إذن لو كان المراد باليد القوة لما كان بذلك مزية لآدم على غيره، فكل هذه المخلوقات خلقت بقوة الله تعالى، خلقها الله بقوته وقدرته ونعمته. خامسا أن اليد التي أضافها الله إلى نفسه وردت على وجوه تمنع أن يكون المراد بها النعمة أو القوة، فجاءت بلفظ اليد والكفي، وجاءت مثل الأصابع لله تعالى والقبض والهز كقوله صلى الله عليه وسلم: يقبض الله سماواته بيده والأرض بيد الأخرى ثم يهزهن ويقول: أنا الملك. نعم. وهذه الوجوه تمنع أن يكون المراد بهما النعمة أو القوة. نعم، اليد التي أضافها الله لنفسه وصفت بصفاته تمنع أن يكون المراد منها القوة أو النعمة، فقد جاء بلفظ اليد والكفر. قال: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون أعظم من الجبل. يتقبلها بيمينه، وتربو في رواية مسلم: تربو على كف الرحمن، هذه الصدقة. كذلك جاءت اليد بالأصابع: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصحاب الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء. وجاء فيها القبض والبسط، فالله يقبض السماوات بيمينه والأرض بيد أخرى، وهذا يدل على أن المحفوظ اليد الأخرى، وأما رواية الشمال فشاذة، رواية اليد الشمال شاذة، المحفوظ اليد الأخرى، الله تعالى يقبض السماوات بيده والأرض بيد أخرى، أما رواية الشمال وإن كانت عند مسلم فإنها شاذة، ومحفوظ اليد الأخرى لأن كلتا يدي الله تعالى يمين. يمين وليس إحدهما في أنقص من أخرى. ثم يهزهن يقول أنا الملك. يهز الله تعالى السماوات يقول أنا الملك. كل هذا يدل على أن اليد حقيقية وليست أمرا معنويا مجازيا كالقوة أو النعمة وما أشبه ذلك. كيف؟ نعم. جاب لازم قبض السماوات والأرض والجبل. جاب دليل آخر ليس باللازم صراحة. إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن. جاء ذكر الأصابع بدليل صحيح ليس بلازم القبض والبسط. الباب السادس عشر في عيني الله تعالى. مذهب أهل السنة والجماعة أن لله عينين اثنتين ينظر بهما حقيقة على الوجه اللائق به، وهما من الصفات الذاتية الثابتة في الكتاب والسنة. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ومن أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور، وقوله ينظر إليكم أزلين قانطين، وقوله حجاب النور لو كشفه لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهما عينان حقيقيتان لا تشبهان أعين المخلوقين، ولا يصح تحريف معناهما إلى العلم والرؤية لوجوه منها. نعم، من صفات الله تعالى أن عينان ربنا سبحانه وتعالى عينان اثنتان حقيقيتان، دل على ذلك القرآن والسنة. قال تعالى فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، فأثبت الله لنفسه العين. وهما عينان اثنتان، والدليل على أن العينين اثنتان قوله صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور. قال الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، فدل هذا على ثبوت العينين، لأن الأعور هو كسر عين واحدة، ومن ليس بأعور هو الذي له عينان كريمتان. فلله جل وعلا عينان حقيقيتان ينظر بهما، ينظر الله سبحانه وتعالى بعينيه ويحفظ بهما من يشاء من عباده، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولتصنع على عينه يتربى موسى وعين الله ترعاه وتحفظه. هاتان العينان حقيقيتان لا تشبهان أعين المخلوقين، نثبتها كما أثبتها الله، كما أننا أثبتنا صفة العلم وصفة السمع والبصر والحياة والعزة والإرادة والقدرة، نثبت كذلك صفة العينين واليدين. يعني الذي جاء بهذا جاء بهذا، كما أن تلك الصفات وهي السمع والبصر إثباتها لا يقتضي التشبيه والتمثيل، فكذلك إثبات هذه الصفات لا يقتضي التشبيه ولا تمثيل، لأن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. لا يصح تحريف معنى العين أو العينين إلى العلم أو الرؤية فقط دون إثبات العين من وجوه. أول أنه صرف للكلام عن حقيقته إلى مجازه بلا دليل. ثانيا أن في النصوص ما يمنع ذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينظر إليكم، وقوله لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وقوله وإن ربكم ليس بأعور. تحريف العين أو العين إلى العلم هذا صرف للكلام عن ظاهره بلا دليل. ما الدليل على ذلك؟ لا دليل. وسألته ما هو الدليل؟ قال لا تجري بأعيننا، يعني بعلم منا أو بمرأة منا دون إثبات العينين، هذا لا دليل عليه، ليس لهذا دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من لغة العرب. كذلك القول بأن معنى قوله تعالى بأعيننا تجري بأعيننا أي بمرأة منا بالرؤية فقط دون إثبات العينين، هذا أيضا باطل، لأن التفسير اللازم مع إنكار الأصل لا يصح. تفسير اللازم، تفسير النص بلازم مع إنكار أصل الصفة، هذا باطل. فالذي يقول تجري بأعيننا أي بمرأة منا مع إنكار أصل العينين أو صفة العين، هذا باطل. لكن لو قال تجري بأعيننا على مرأة منا مع إثباته لصفة العينين فهذا صحيح. إذن التفسير من لازم مع إنكار أصل الصفة باطل. تبارك الذي بيده الملك، الذي يقول بيده الملك أي التصرف، التصرف والتدبير بيد الله تعالى، لو قال هذا مع إثبات اليد قوله صحيح، لكن قوله يكون باطل لو أنه قال بيده الملك أي التصرف مع إنكار صفة اليدين، هذا هو الباطل، هذا قول باطل. نعم. نعم. الباب السابع عشر في الوجوه التي وردت على صفتا اليدين عليه، في الوجوه التي وردت عليها صفتا اليدين والعينين. ورد صفتا اليدين والعينين في النصوص مضافة إلى الله تعالى على ثلاثة أوجه: الإفراد والتثنية والجمع. جاءت العين صفة اليدين والعينين على وجه ثلاثة، جاءت مفردة مضافة إلى الله تعالى بيده الملك وتصنع على عين، ومثناة بل يداه موصوفتان لما خلقت بيدي، وجاءت مجموعة كقوله تعالى تجري بأعيننا مما عملت أيدينا. وأما ذكر العين في الصلاة، ذكر العين فقال عليه الصلاة والسلام إذا قام العبد في صلاته قام بين عيني الرحمن، لكن هذا الحديث لا يصح. طيب عندكم الحاشية، هل علق عليه؟ نعم نعم. طيب لكن مرة معنا في الوسطية أن فيه ضعف النعم. طيب كيف الجمع بين الإفراد والتثنية والجمع؟ طيب اقرأ. ورد صفتا اليدين والعينين في نصوص الكتاب والسنة مضافة إلى الله تعالى على ثلاثة أوجه: الإفراد والتثنية والجمع. فمن أمثلة الإفراد قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك، وقوله تعالى ولنصنع على عيني. ومن أمثلة الجمع قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وقوله تعالى تجري بأعيننا. ومن أمثلة التثنية قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام العبد في الصلاة قام بين عيني الرحمن، هكذا هو في مختصر الصواعق عن عطاء عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعزه ولم يعزه ولم يعزه ولم ولم ترد صفة العينين في القرآن بصورة التثنية. نعم. هذه هي الوجوه الثلاثة التي وردت عليها صفتا اليدين والعينين. والجمع بين هذه الوجوه أن يقال إن الإفراد لا ينافي التثنية ولا الجمع، لأن الإفراد المضاف لأن المفرد المضاف يعم فيتناول كل ما ثبت لله من يد أو عين واحدة كانت أو أكثر. المفرد إذا أضيف يعم فيشمل الواحد والاثنين والثلاثة والأكثر. قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة مفرد وضيفة، هل هي نعمة واحدة أم هي نعم لا تحصى؟ نعم لا تحصى. إذا المفرد إذا أضيف يشمل الواحد والاثنين والأكثر، إذا لا يعارض الإفراد التثنية ولا الجمع. وأما التثنية فعلى بابها. إذا بقي معنى الجمع، كيف يجمع ما بين التثنية والجمع؟ وأما الجمع بينما جاء بلفظ التثنية وبلفظ الجمع، فإن قلنا أقل الجمع اثنان فلا منافاة أصلا بين صيغتي التثنية والجمع اتحاد بدليهما. إذا قيل إن أقل الجمع اثنان إذا لا إشكال في جمع العين أعيننا وأيدينا يداي، لكن جمعت باعتبار أن أقل جمع اثنان. طيب لو قيل إن أقل الجمع ثلاثة. وإن قلنا أقل الجمع ثلاثة وهو المشهور، فالجمع بينهما أن يقال إنه لا يراد من صيغة الجمع مدلولها الذي هو ثلاثة فأكثر، وإنما أريد بها والله أعلم التعظيم والمناسبة، أعني تعظيم التعظيم والمناسبة، أعني مناسبة المضاف للمضاف إليه، فإن المضاف إليه وهو نا يراد به هنا التعظيم قطعا، فناسب أن يؤتى بالمضاف بصيغة الجمع ليناسب المضاف إليه، فإن الجمع أدل على التعظيم من الإفراد والتثنية. وإذا كان كل من المضاف والمضاف إليه كل من المضاف والمضاف إليه دالا على التعظيم حصل من بينهما تعظيم أبلغ. إذن لماذا جمعت العين والأيدي في بعض الآيات؟ جمعت لتناسب ضمير الجمع الدال على التعظيم، لتناسب ضمير الجمع الدال على التعظيم والتفخيم. فلما أخبر الله عن نفسه بصيغة الجمع أعيننا أيدينا، لما أخبر عن نفسه بصيغة الجمع ناسب أن يجمع العين والأيدي، العين واليد، فقال أعيننا وأيدينا. لماذا؟ ليناسب ضمير الجمع الدال على التعظيم، فيحصل بجمع العين واليد وبالإخبار عن ذات الله تعالى بصيغة الجمع تعظيم فوق تعظيم، يحصل بينهما تعظيم فوق تعظيم. إذا لماذا جمعت؟ جمعت لتناسب ضمير الجمع الدال على التعظيم والتفخيم. فالله سبحانه وتعالى يخبر عن نفسه بصيغة الجمع: إنا أعطناك الكوثر، إنا خلقنا الإنسان، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، ونحو ذلك من النصوص. فالله تعالى يخبر عن نفسه بصيغة الجمع تفخيما وتعظيما، تفخيما وتعظيما. فلما يخبر عن نفسه بصيغة الجمع الدالة على التعظيم ناسب أن يجمع الأيدي وأن يجمع الأعين، فقل أعيننا وأيدينا. وهذا في حتى في تعبيراته وفي لسان العرب موجود، فيقول قائل عن نفسه نحن، وواحد يقول فعلنا وجهنا وأيدينا ورجلنا كذا، يقول عن نفسه هو واحد ويعني رجليه ويديه وعينيه. نعم وقفنا في الباب، أي نعم، يقول واحد كان عن نفسه يقول ذهبنا وجهنا ومشينا وهو واحد. نعم إلى هنا إن شاء الله نقف، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده وصحبه محمد، وفي الدعاء الحمد لله رب العالمين.